أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 15 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للعلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى. وما زلنا في سنن الوضوء، تكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض هذه السنن، فذكرنا أن من جملة هذه السنن إطالة الغرة والتحجيل. المقصود بإطالة الغرة يعني أن يغسل مع الوجه مقدم الرأس وأذنيه وصفحتي العنق، وإطالة التحجيل هو أن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين. غاية التحجيل أن يستوعب العضد والساق، وذلك لخبر شيخين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أقل الإطالة أن يغسل أدنى زيادة على الواجب، والأكمل هو أن يستوعب هذا الذي ذكرناه. من السنن أيضا التثليث في كل مغسل، زي غسل الوجه، اليدين مع المرفقين، الرجلين مع الكعبين، وكذلك الممسوح. الممسوح زي مسح الرأس ومسح الأذنين ونحو ذلك، فهذا مما يسن فيه التثليث، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالنسبة للدلك والتخليل، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بالقياس السواك والبسملة والذكر الذي يكون بعد الوضوء، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله، أنه لو ذكر أو ثلث الذكر الذي يكون بعد الوضوء فهذا مما يترتب عليه أجر عظيم كما سنعرف إن شاء الله تعالى. إذا أراد المتوضئ أن يثلث، فإما أن يكون وضوءه ماء راكد، ماء راكدا، وإما أن يكون ماء جريا. فالماء الراكد يحصل فيه التثليث بالتحريك، تحريك اليد في هذا الماء الراكد. الماء الجاري يحصل التثليث بجريان الماء، ثلاث جريات على العضو. إذا أراد أن يأتي بهذه السنة، سنة التثليث، فلا يأتي بها إلا بعد إتمام غسل العضو أولا، وكذلك لا بد أن يكون ذلك قبل تمام الوضوء. فلو أنه توضأ وفرغ من وضوئه فلا يشرع له أن يأتي بالتثليث وقد فرغ من الوضوء، ولا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على ثلاثة، فمن فعل ذلك فقد أساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين من أجل بيان الجواز. لكن لو أراد الزيادة لا بنية الوضوء ولا كذلك بنية الإطلاق، وإنما من أجل التبرد أو التنظف، فلا كراهة حينئذ، ولا يتطهر من ماء موقوف أو لا يثلث من ماء موقوف على التطهر. طيب، من هذه السنن أيضا التيمم، يقدم يمين على يسار في اليدين والرجلين فقط، وأما في نحو الوجه والأذنين والكفين فلا تيمم فيها. وكذلك قال: ولنحو أقطع في جميع أعضاء وضوئي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تطهره وشأنه كله، كما روت ذلك عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما كان من باب التكريم، أما ما كان من باب الإهانة فيسن فيه التياصر، يعني يبدأ باليسر، ومثلنا على ذلك بالاستنجاء وكذلك الامتخاط وخلع اللباس وخلع النعل، فلا يخلع اليمين وإنما يبدأ بخلع اليسار، وهكذا في كل ما ليس فيه تكريم. كذلك من هذه السنن الموالاة. الموالاة على المذهب الجديد أو عند الشافعية مستحبة وليست بواجبة. ومعنى الموالاة قلنا لها صورتان: الصورة الأولى هو أن يتابع بين أعضاء الوضوء، الصورة الثانية أن يتابع بين غسلات العضو الواحد، فهذا أو هذه الموالاة مسنونة ومستحبة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا أيضا من خلاف من أوجب ذلك. تجب الموالاة في من كان به سلس بول، انفلات البول أو انفلات للريح إلى آخره، فيجب عليه أن يوالي بين الأعضاء. كذلك من هذه السنن تعهد العقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس يتساهلون في غسل العقب عند الوضوء، وقد رأى أناسا يفعلون ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل الأعقاب من النار، قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فيسن أن يتعهد العقب بالغسل عند الوضوء. وكذلك الموق، والموق هو طرف العين من جهة الأنف، واللحاظ هو طرف العين من جهة الأذن، فيتعهد هذه الأماكن بالسبابة في أثناء مثلا غسل الوجه، ويندب تعهد هذه الأماكن إذا لم يكن فيها رمص يمنع وصول الماء إلى هذا المحل. أما إذا كان يمنع من وصول الماء إلى هذا المحل فيجب حينئذ تعهد هذه الأماكن بالغسل. ولا يسن غسل باطن العين، وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يفعل ذلك، لكنه ندم في آخر عمره لأنه أصيب بالعمى، وكان هذا من المبالغة في أمر التطهر. ولذلك بنقول: لو كان يترتب عليه ضرر محقق أو غالب فحينئذ يحرم عليه غسل باطن العين. أما لو كان قد يترتب عليه، ربما يترتب عليه أو يمكن أن يترتب عليه ضرر، فيكره حينئذ غسل باطن العين، وإنما يغسل إذا تنجس لغلظ أمر النجاسة، كما لو أصيب باطن العين به الدم. من هذه السنن كذلك استقبال القبلة في كل الوضوء، حتى في الذكر الذي يكون بعد الوضوء كما سنعرف إن شاء الله تعالى، فيستقبل القبلة بصدره في أثناء الوضوء إن استطاع إلى ذلك سبيل. وكذلك من هذه السنن ترك التكلم في أثناء الوضوء، ولو أراد أن يسلم على أحد في أثناء الوضوء أو أن يرد السلام فيما لو ألقى أحد عليه السلام فهذا لا كراهة فيه. أيضا من هذه السنن ترك التنشيف بلا عذر، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده، ولأنه يزيل أثر العبادة. بعض العلماء يقول إنه مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، وبعض العلماء يقول يستحب لما فيه من الاحتراز عن إلصاق الغبار، وبعض العلماء يفرق ما بين الصيف والشتاء، فقالوا يكره التنشيف في الصيف دون الشتاء، وذلك لعذر البرد. فهذه كلها أقوال العلماء في شأن التنشيف، والأمر كما هو واضح محل خلاف بينهم. ثم قال رحمه الله تعالى: والشهادتان عقبه، وهذه السنة التي تليها. يسن بعد الفراغ من الوضوء أن يتشهد أو يأتي بالشهادتين بعد الوضوء. قال رحمه الله: بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا، وهذا محل قول الشهادتين، وهو ألا يطول الفاصل بين الوضوء وبين الشهادتين، وهذا نظير سنة الوضوء التي سنتكلم عنها إن شاء الله. وبعض أصحابنا يعبر عن ذلك بقوله: يأتي بالشهادتين فورا قبل أن يتكلم، وهذا هو الأكمل، إن هو بعدما يفرغ من الوضوء مباشرة يأتي بالشهادتين. قال رحمه الله: فيقول مستقبلا للقبلة رافعا يديه وبصره إلى السماء ولو أعمى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذلك لما رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا الذكر مندوب ومستحب، وقد راغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالشيخ بيقول بعدما يفرغ من الوضوء يرفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي، ويرفع بصره كذلك إلى السماء، ويقول هذا الذكر حتى لو كان المتوضئ أعمى، فيسن رفع محل البصر إلى السماء كما يسن إمرار الموس على الرأس لمن لا شعر له، فيما لو كان محرما وأراد أن يتحلل من إحرامه هو الآن لا شعر له، لكن مع ذلك يسن له إمرار الموس. كذلك الأعمى يسن له أن يرفع محل البصر إلى السماء ويرفع يديه كهيئة الداعي، وليس رفع السبابة، وإنما يرفع يديه كهيئة الداعي ويقول هذا الذكر. قال فتحت له أبواب الجنة، يعني إكراما له، إذا قال هذا الذكر فتحت لهم أبواب الجنة الثمانية إكراما له. قال وروى الحاكم وصححه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق أو في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. قال أي لم يتطرق إليه إفطال كما صح حتى يرى ثوابه العظيم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في فضائل الأعمال. الإنسان بعدما يفرغ من الوضوء يحافظ على هذا الذكر، يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما الذي ينبني على ذلك لو حافظ على هذا الذكر أو قال هذا الذكر؟ يقول عليه الصلاة والسلام يكتب هذا في رق، والرق عبارة عن جلد رقيق يكتب فيه بعض الأشياء، فهذا الذي قاله يكتب له. قال عليه الصلاة والسلام ثم طبع بطابع، يعني يغلق، فلم يكسر إلى يوم القيامة، يعني قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني لا يتطرق إليه إبطال. الشيخ الكردي رحمه الله تعالى بيقول تعليقا على هذا الحديث العظيم، قال ولعل فيه من الفوائد أن قائل ذلك يحفظ من الردة، قائل ذلك يحفظ من الردة. طيب كيف استنبط هذه الفائدة الجليلة؟ قال لأن الذي يبطل العمل وثوابه هو الردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب هذا في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، يعني لا يتطرق إليه إبطال، فمعنى ذلك أنه لا يبطل، يعني لا يمكن أن يبطل بنحو الردة وما شابه. فهو الآن استنبط هذه الفائدة الجليلة من هذا الحديث العظيم، ذكر يسير بعد الفراغ من الوضوء وثوابه كما علمنا الآن يعني من أعظم ما يكون، فمغبون من علم ذلك ولم يعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال رحمه الله تعالى ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر كذلك ثلاثا بلا رفع يد. طيب قبل ما نتكلم عن الذكر، عن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يسن التثليث في هذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخره، هل يسن فيه التثليث؟ نعم يسن فيه التثليث. وهذا الثواب الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، ذكر العلماء أن هذا الثواب يتجدد بتعدد الوضوء، يعني كلما توضأ قال هذا الذكر فيكتب له هذا الثواب، وكذلك لو قال هذا الذكر ثلاثا بعد الوضوء كتب ثلاث مرات، فضل الله عز وجل لا حجر عليه، فضل الله واسع. طيب فبيقول بعد ذلك يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاثا، وهذا دليل حديث رواه الديلمي في مسنده، مسند الفردوس، ولكن في سنده مجهول، وقال العجلوني لا أصل له، قاله في كشف الخفاء هذا الحديث لا أصل له، فمثل هذا لا يعمل به، لأننا نقول حديث الضعيف إن كان يعمل به في فضائل الأعمال إلا أنه مع ذلك، إلا أنه مع ذلك يشترط فيه ألا يكون شديد الضعف، وهذا حديث شديد الضعف، بل قال بعض المحدثين لا أصل له، ولهذا لا يعمل به في فضائل الأعمال حتى. فعلى كل بيقول يأتي بهذه الصورة إن أنزلناه في ليلة القدر ثلاثا قال بلا رفع يد. قال وأما دعاء الأعضاء المشهور فلا أصل له يعتد به، فلذلك حذفته تبعا لشيخ المذهب النووي رحمه الله تعالى. دعاء الذي يقال في أثناء الوضوء اللي هو دعاء الأعضاء، هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء في استحبابه، وإحنا ذكرنا هذا الخلاف قبل ذلك، وقلنا أن النووي رحمه الله رأى أن هذا الحديث لا أصل له، ولهذا لم يعتمده ولم يقل به ولم يقل أصلا باستحبابه، لأننا زي ما اتفقنا الحديث الضعيف إن كان يعمل به في فضائل الأعمال لكن يشترط فيه جملة من الشروط، ومن ذلك ألا يكون شديد الضعف. هذا الحديث أنه يقول عند غسل الكفين اللهم احفظ يدي عن معصيك، ويقول عند المضمضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وعند الاستنشاق يقول اللهم أرحني رائحة الجنة، وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح الرأس يقول اللهم حرم شعري وبشري على النار، وعند مسح الأذنين يقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند غسل الرجلين يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. فكما قلنا هذا الحديث يعني مما اختلف الشافعية في استحبابه، النووي رحمه الله يقول لا أصل له ولهذا حذفه أصل، الرافعي وغيره من الشافعية يقول باستحباب مثل هذا الذكر لأنه يعني ثبت من طرق ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره، ومثله على قولهم يعمل به في فضائل الأعمال. قال رحمه الله وقيل يستحب أن يقول عند كل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لخبر رواه المستغفري وقال حسن غريب. وهذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، وكتاب الأذكار من الكتب الجليلة للإمام النووي رحمه الله تعالى. ذكره النووي في الأذكار، وقال السيوطي رحمه الله تعالى في تحفة الأبرار بنكت الأذكار، قال الحافظ ابن حجر في أماليه وفيه تعقب على المصنف في قوله أن التشهد بعد التسمية لم يرد. قال رحمه الله تعالى وشربه من فضل وضوئه لخبر أن فيه شفاء من كل داء، وهذه من جملة السنن، ما تبقى من الوضوء يسن أن يشرب منه لما جاء في خبر وأن فيه شفاء من كل داء، جاء هذا في السنة. قال رحمه الله ويسن رش إزاره به، أي إن توهم حصول مقذر له كما استظهره شيخنا وعليه يحمل رشه صلى الله عليه وسلم لإزاره به. من السنن أن يرش الإزار بفضل الوضوء، وهذا فيما لو توهم حصول مقذر كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رش إزاره بعد فراغه من الوضوء، فقالوا كذلك المتوضئ يسن له أن يفعل ذلك لو توهم وجود قذر علشان يدفع عن نفسه الوسواس، ما يجيش بعد كده في أثناء الصلاة وهو يصلي يقول ربما كان هذا القذر نجاسة فيأتيه الشيطان ويتلاعب به في صلاته، فبنقول لا، لو وجد مثل ذلك أو توهم هذا القذر فيرش هذا المحل بالماء علشان يدفع عن نفسه الوسواس بعد ذلك. قال رحمه الله وركعتان بعد الوضوء، أي بحيث تنسبان إليه عرفا، وهذه أيضا من جملة السنن، يصلي ركعتين بعد الوضوء. طيب لما نقول بعد الوضوء ما محلها؟ قال بحيث تنسبان إليه عرفا. ودليل استحباب هاتين الركعتين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلالا في الجنة، قال يا بلال إني سمعت خشخشة عليك في الجنة فأخبرني بأرجى عمل عملته، فقال بلال رضي الله تعالى عنه لا أعرف شيئا إلا أني لا أحدث وضوءا إلا أصلي بعده ركعتين. فبهذا سبق بلال الناس في دخول الجنة، ولهذا يسن أن يصلي ركعتين بعد فراغه من الوضوء. لما نقول بعد الفراغ من الوضوء يعني بحيث تنسبان إلى الوضوء عرفا، فمحل الاعتداد وحصول الثواب بهاتين الركعتين أن الإنسان إذا صلى هاتين الركعتين تنسب إلى الوضوء في العرف. يقول القائل هاتين الركعتان للوضوء الذي أحدثه، للوضوء الذي فعله، ولهذا قال فتفوتان بطول الفصل عرفا على الأوجه. أما لو طال الفصل بين الوضوء وبين هاتين الركعتين يبقى فات بذلك وقت هذه الصلاة. قال رحمه الله تعالى وعند بعضهم بالإعراض، يعني بعض العلماء يرى أن هاتين الركعتين تفوتان إذا قصد الإعراض عنهما حتى وإن لم يطل الفصل. قال وبعضهم بجفاف الأعضاء، يعني بعض العلماء يرى أن هاتين ركعتين تفوتان بجفاف أعضاء الوضوء، فمتى لم تجف الأعضاء فله أن يصلي هاتين ركعتين حتى وإن طال الفصل. قال وقيل بالحدث، يعني بعضهم يقول تفوت هاتان الركعتان إذا أحدث، أما إذا لم يحدث فله أن يصليهما حتى ولو طال الفصل أيضا. فخروجا من ذلك كله يحافظ على هاتين الركعتين بعد الوضوء مباشرة حتى ولو كان ذلك في أوقات الكراهة، يعني مثلا لو توضأ بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين لأن هذه صلاة لها سبب متقدم، يجوز له أن يصلي هاتين الركعتين. كذلك الحال ولو كان بعد العصر أو في غير ذلك من أوقات الكراهة، فيصلي هاتين الركعتين في أي وقت. وبلال رضي الله تعالى عنه يقول ما أحدثت وضوءا إلا أصلي عقبه ركعتين في أي وقت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال أن بلال سبق الناس في دخول الجنة بسبب هذا العمل. قال رحمه الله ويقرأ ندبا في أولى ركعتيه بعد الفاتحة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقرأ في الثانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإنما استحبوا الصلاة بهاتين ركعتين للمناسبة، لأوجه المناسبة، إن هاتين ركعتين من أسباب مغفرة الذنوب كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. قال رحمه الله فائدة يحرم التطهر بالمسبل للشرب. الماء المسبل للشرب يعني الذي أوقفه صاحبه على الشرب فقط، قال هذا ماء للشرب فقط، أتى بماء فوضعه مثلا في قلل، في ثلاجة، في زير، أيا كان، وقال هذا الماء للشرب فقط، فيحرم التطهر بهذا الماء اتباعا لشرط الواقف. فشرط الواقف كالنص الشرعي لا يجوز الإنسان أن يتعدى. قال وكذا بماء جهل حاله على الأوجه، وكذا حمل شيء من المسبل إلى غير محله، يبقى لا يحمل أيضا شيء من هذا الماء المسبل إلى مكان آخر. إذا أراد أن يستعمل هذا الماء المسبل يستعمله في الشرب في مكانه ولا ينقله، لا ينقل هذا الماء إلى مكان آخر. قال رحمه الله تعالى وليقتصر أي المتوضئ حتما أي وجوبا على غسل أو مسح واجب، أي فلا يجوز تثليث ولا إتيان سائر السنن لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه، كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرون. لكن أفتى في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأن يأتيها ولو لم يدرك ركعة، وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد في القراءة. وهذه مسألة مهمة، المتوضئ لو أنه أتى بسنن الوضوء ربما فاتته الصلاة، يعني خرج وقت الصلاة أو خرج بعض الصلاة عن الوقت، يبقى في هذه الحالة نقول لا يجوز للمتوضئ أن يأتي بسنن الوضوء، بل لابد أن يقتصر حينئذ على الواجب، لأنه لو أتى بالسنن سيقع في محرم وهو خروج الصلاة عن الوقت أو خروج بعض الصلاة عن الوقت، فيجب حينئذ أن يقتصر على الواجب من الوضوء من غسل ومسح. ولهذا قال فلا يجوز تثليث ولا يجوز إتيان سائر السنن، ولا يجوز إتيان سائر السنن، السنن الفعلية زي المضمضة والاستنشاق، أو السنن القولية زي الأذكار الواردة قبل الوضوء أو بعد الوضوء. فلو ضاق الوقت لا يجوز له أن يأتي بشيء من سنن الوضوء. قال لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه، بأن لم يدرك الوقت أو صلاة في الوقت أصلا، أو خرج بعض الصلاة عن الوقت. فضيق الوقت صادق بهاتين الصورتين. يبقى الحاصل الآن أنه لو ثلث أو أتى بالسنن لخرج جزء من الوقت، فحينئذ يجب عليه ترك ذلك ويقتصر على الواجب. قال رحمه الله كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرون. وإمام البغوي محيي السنة الحسين بن مسعود الفراء كان إماما زاهدا محدثا فقيها، له مصنفات نفيسة في الفقه والتفسير وغير ذلك. قال رحمه الله لكن أفتى في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأن يأتيها ولو لم يدرك ركعة. طيب إيه الفرق بين الاثنين دلوقتي؟ إحنا بنقول لو أنه سيأتي بسنن الوضوء وسيترتب على ذلك خروج الصلاة عن الوقت أو بعض الصلاة عن الوقت، بهنا لا يجوز له أن يأتي بسنن الوضوء وليقتصر على الواجب. أما بالنسبة للصلاة، لو أنه سيأتي بسنن الصلاة وسيؤدي هذا إلى خروج الصلاة عن الوقت أو بعض الصلاة عن الوقت، يأتي مع ذلك بالسنة. طيب لماذا قلنا يأتي بالسنن في الصلاة ولا يأتي بالسنن في الوضوء؟ قال رحمه الله وقد يفرق بأنه ثم يعني في الصلاة اشتغل بالمقصود، فكان كما لو مد في القراءة. وهذا هو الفرق، أنه لو أتى بالسنن في الصلاة وأدى ذلك إلى خروج وقت الصلاة فهذا لا بأس به لأنه مشتغل بالمقصود، بخلاف الوضوء. ولهذا قال كما لو مد في القراءة، يعني كما لو طول في قراءة السورة بحيث خرج الوقت وهو لم يدرك ركعة فهذا لا يحرم. قال رحمه الله تعالى أو قلة ماء بحيث لا يكفي إلا الفرض، فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره إن ثلث أو أتى السنن، أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم أو لعطش محترم حرم استعماله في شيء من السنن، وكذا يقال في الغسل. هذه صورة ثانية فيها لا يجوز الإتيان بسنن الوضوء. ما هي هذه الصورة؟ فيما لو كان الماء قليلا، ماء الوضوء قليل، لو استعمل هذا الوضوء أو هذا الماء في الوضوء وفي سنن الوضوء ونحو ذلك فسيؤدي به الحال إلى عدم إكمال الوضوء. ننتبه لهذه الصورة. والآن معه ماء قليل، هذا الماء لو أتى بالسنن لا يكفيه في تتمة الوضوء، نقول حينئذ لا يأتي بهذه السنن بل يقتصر على الواجب. هذه صورة. صورة أخرى معه ماء قليل ويحتاج إلى الفاضل منه المتبقي منه من أجل عطش حيوان محترم، حيوان محترم يعني له حرمة في الشرع، وهو سائر الحيوانات يعني كل الحيوانات إلا الكلب والخنزير وما أوجب الشرع قتله زي الفواسق الخمس. فبنقول لو كان الماء المتبقي معه يحتاج لعطش حيوان محترم فلا يجوز أن يأتي بشيء من السنن ويجعل هذا الماء لهذا الحيوان. وكذلك لو كان أدميا، حتى لو كان كافرا ذميا لأنه محترم، بخلاف ما لو كان مرتدا أو كان حربيا فلا يبقي هذا الماء ويأتي بالسنن حتى لو أدى هذا إلى موت هذا المرتد أو موت هذا الحربي. الماء الفاضل هل يأتي به بالسنن ولا يجعله لعطش الحيوان؟ نقول لو كان هذا الحيوان له حرمة حتى لو كان آدميا ذميا أو معاهدا أو نحو ذلك، يبقى إذن لا يأتي بالسنن ويجعله لهذا الحيوان. أما لو كان هذا الحيوان غير محترم كأن كان كلبا أو كان خنزيرا أو كان مرتدا شخصا مرتد أو كان حربيا، يبقى يأتي بالسنن ويترك هؤلاء. قال وكذا يقال في الغسل. وكذا يقال في الغسل يعني ما قلناه في سنن الوضوء، متى يترك سنن الوضوء نقول كذلك في الغسل. قال رحمه الله: وندبا على الواجب بترك السنن لإدراك جماعة لم يرجو غيرها. يعني يقتصر ندبا على الواجب فيما لو كان إتيان السنن يؤدي إلى فوات الجماعة، باعتبار أن الجماعة أولى من سائر سنن الوضوء. قال: نعم، ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها. يعني الآن لو دلك أعضاء الوضوء ستفوته صلاة الجماعة. يحافظ على أي الأمرين؟ يحافظ على الدلك، لأن الدلك قيل بوجوبه وهو مقدم على سائر السنة. قال: فينبغي تقديمه عليها، نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة إن فاتت الجماعة. وهذه مسألة تكلمنا عنها قبل ذلك، مسألة الفوائت. لو فاتته صلاة وأراد أن يقضي هذه الصلاة ولو قضاها فستفوته الجماعة الحاضرة، نقول يقدم الفائت طالما كان بعذر ندبا حتى وإن فاتته صلاة الجماعة. ثم ذكر تتمة تكلم فيها عن بعض المسائل المتعلقة بالتيمم. إن شاء الله نتكلم عن التيمم في الدرس القادم، نكتفي اليوم بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا إن شاء الله تعالى.